رفع الايدين بالدعاء. سمعت ان الشيخ ابو اسحاق صححه اثر رفع الايدين بالدعاء وخصوصا بين الاذان والاقامه. سمعت ان الشيخ ابو اسحاق صحيح بين الاذان والاقامه ومسح الوجه بهم. ثبتك الله يا شيخنا. اهلا حفظك الله. اهلا كيف بارك فيك. الله يحفظك. كيف الله. اهلا كيف حالكم؟ مسح الوجه يا شيخ مسح الوجه باليد. مسح الوجه لا يصح. لا يصح. لا اطلاقا. رفع اليدين في أحاديث كثيرة. وبين الأذان والإقامة خاصة؟ لا خاصة ما جاء. ما جاء تخصيص. لا. لكن مسح الوجه ما صح اطلاقا. لا ما صح. جزيت الخير وجزاك الله خير. هنا البر الثاني. وين بقى؟ ليك إن شاء الله. راح أجيب لك السيارة. لا لا أنا بجيب. شو الهكمة الثانية؟ هناك ما ما شاء الله ركوبتي تحتي. طريق شيخنا. طريق. الشيخ ال. بالنسبة للجنوب الخامس. أعطونا طريق. طريق يا أخوان الطريق. وين السيارة؟ آه طيب. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يبارك فيك. زواج مبارك. الله يجزيك خير شيخ. ومرزوق من ذرية صالحة. بارك الله فيك شيخ. الحمد لله رب العالمين. أطلنا عائلة يا شيخ. مستمر عندنا في المخيم وهي الحفلات الإسلامية والكذا. هذه يعني وإن صارت ولكن يعني هذه ان شاء الله بداية الطريق ان شاء الله شيخ. الله يجزيك خير. بارك الله.